السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه مستكملين الشرف. أما بعد، فلازلنا مع سورة البقرة ومع قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله إنه لا يحب المعتدين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. هذه الآية قيل أنها أول ما نزل أو من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في فرض القتال. وقال الإمام أبو العالية رضي الله عنه ورحمه الله أنها أول ما نزل في شأن القتال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية يقاتل من يقاتله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل من يقاتله ويكف عمن كف عنه. هذا قول أبي العالية رحمه الله تعالى. قال: حتى نزلت سورة براءة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في هذه السورة، سورة التوبة، بقتال المشركين كافة كما يقاتل المسلمين كافة. لكن هذا القول أنكره كثير من أهل العلم، اللي هو قول أبي العالية، ومنهم الإمام ابن كثير رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية والمؤمنين من بعده ما أمروا بقتال الذين يقاتلوا فقط، إنما المقصد من هذه الآية وهذا هو الراجح أي قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي الأعداء الذين همهم قتال الإسلام. فليس المعنى، عشان نوضح الفكرة، ليس المعنى بس ان اللي جم يحاربونا هم اللي هنحاربهم، لا، افترض مثلا في كافر معلوم انه محارب للإسلام لكنه في هذا الشهر لم يحاربنا لسبب مثلا عذر عنده او ظروف اقتصادية او هكذا، لكن هو يعلن الحرب على الإسلام ويعلن البراءة من الإسلام ويعلن العداوة للإسلام، فهذا هو المقصود بالآية، اي الذين يقاتلونكم على وجه العموم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، لذلك الآيات تجمع على بعضها، وقال الله: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. معنى لا تعتدوا هنا كما قال جمع من أهل التفسير أي لا تعتدوا في هذا القتال. يعني إيه الكلام ده؟ يعني زي ما الشيخ مصطفى صادق الرافعي أو الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله له كلمة جميلة جدا، يقول إيه؟ يقول: سيوف المسلمين لها أخلاق، يعني في أخلاق لسيوف المسلمين، ليست سيوفا عمياء، ليس القتل يعني عمال على بطال كده، لا، إنما في أخلاق للمسلمين. فقال الله تبارك وتعالى: ولا تعتدوا، أي لا تعتدوا في القتال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا: قاتلوا من كفر بالله واغزوا ولا تقتلوا ولا لا تمثلوا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا. وفي حديث آخر: لا تعتدوا ولا تغلوا، أي لا تأخذوا من الغنائم قبل توزيعها، ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان وأصحاب الصوامع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدت امرأة مقتولة في أحد المغازي فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غضبا شديدا، وأنكر على قتل الصبيان والنساء، وهذا الحديث في البخاري ومسلم، وغير ذلك كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الاعتداء في القتال. فالقتال في الإسلام له آداب وله شروط وله مواصفات، ليس مجرد قتل لأجل القتل، وليس مجرد تدمير كما يحلو للبعض أن يشكك في الإسلام. فهذه الآية يقول الله فيها: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. طيب، في مسألتين يطرحوا بعد هذه الآية. إذا تترس الأعداء بالنساء والأطفال، يعني الأعداء كما تعلمون يعلمون عن الإسلام ويتعلمون عنه، يعني مش ناس كده نايمة على روحها، لا، فاهمين الإسلام ده بيقول إيه. فلما يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتل الصبيان والنساء، لما يحدث ذلك، لما يحدث ذلك وإذا بالأعداء مثلا قد علموا أن المسلمين قد نهوا عن قتل النساء والأطفال، فتترصوا بالنساء والأطفال. يعني دخلوا كده وهم جايين يحتلوا بلد مثلا مسلم، حطوا على رؤوس الدبابات أو على مقدمتها أطفال مثلا أو نساء، ويعلمون أننا لن نقتل النساء والأطفال. لا، هنا العلماء يقولوا إذا تترصوا بالنساء والأطفال تقتل النساء والأطفال. هنا هم الذين قتلوهم وليس نحن، فنحن مكلفون بالدفاع عن أرض الإسلام، لكن نحن لم نعتدي على النساء والأطفال، هم الذين وضعوهم، ففي هذه الحال يقتلوا. وقد حدث ذلك في بعض المعارك في الإسلام، يعني بعض المعارك فعلا كانوا يأتون بالنساء والأطفال ويقدموهم، لكن المسلمون هنا كان العلماء يفتون بقتل النساء والأطفال في هذه الحالة، لأن المشركين هم الذين عرضوهم لهذا القتل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا حاربت النساء، يعني جيش اليهود في الدولة اللقيطة بيجندوا النساء، طب الحالة دي إيه؟ هنا أيضا قال العلماء تقتل النساء المحاربات، يعني إذا حاربوا وحملوا السلاح في وجه المسلمين أو حرضوا وألبوا الجيوش على المسلمين، فممكن مثلا النساء، أو صنف تاني برضو في الشريعة يقال عنه العسيف. العسيف ده اللي هو إيه؟ اللي هو الطبيب مثلا اللي في الجيش، الإعلامي، أنت واخد بالك إزاي؟ واحد ده لا يقتل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هذا الصنف، الصنف اللي ما بيحملش السلاح، الممرضين، الأطباء، الكلام ده ما يقتلوش في الحرب حتى لو كانوا من الكفار، إلا في حالة واحدة بس، إذا حملوا السلاح أو ألبوا على قتال المسلمين. فهذا حكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن قتل النساء والأطفال، هذا الاعتداء المقصود في الآية في قول الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك وقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث لقيتموهم ووجدتموهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. معنى الآية أي لتكن همتكم محصورة أو منبعثة على قتال هؤلاء وإخراجهم من الأماكن التي أخرجوكم منها ومن الأماكن التي ظلموكم فيها، والفتنة أشد من القتل. قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجمع كبير من أهل التفسير، الفتنة هنا هي الشرك، أي الشرك أشد من القتل، أي ما اقترفوه في حق الله تبارك وتعالى من إشراك بالله ومن عدم توحيد بالله جل وعلا أشد عند الله من قتلهم. فالله تبارك وتعالى لا يحب القتل ولا يحب الفساد، لكن هؤلاء صنعوا فسادا أكبر من قتلهم، ألا وهو أنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى. فإذا ما أراد بعض المشككين التشكيك في هذا الأمر وقولهم بأننا لا نريد أن نريق الدماء ولا نريد، والإسلام ليس دين القتل، لا، هنا هؤلاء قد تعدوا على حرمة عظيمة من حرمات الله وهي حرمة التوحيد، تعدوا على جناب التوحيد، فجرمهم أعظم من قتلهم. فلذلك من أمر بقتلهم؟ الله تبارك وتعالى. واقتلوهم، تصريح، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ويستفاد من هذه الآية فائدة عظيمة. إيه الفائدة دي؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم، لما الله تبارك وتعالى معذرة يعلمنا أن الفتنة أشد من القتل، أي أن فتنة الناس عن دينهم بشتى الوسائل، فتنة الناس، الفتنة بمعناها العام، معنى اللفظ العام، أي يعني الحيد عن الطريق، فتنة أي حادة عن الطريق. فلما يقول الله تبارك وتعالى أن الفتنة أشد من القتل، هنا يتبين المعنى العظيم من المعاني التي يؤصلها أهل السنة والجماعة، أن المبتدع أحيانا قد يكون أشد خطورة من المقاتل. فالله تبارك وتعالى قال الفتنة أشد من القتل، أي الذي يفتن الناس عن دينهم ويجعلهم يحيدون عن طريق الله أشد نكالا بهم ممن قتلهم. إزاي؟ يعني مثلا، يعني واحد يقول لي مثلا المبتدع أشد من اليهودي، أقول لك أحيانا في موضع قد يكون أشد. إزاي؟ لو جالك مثلا واحد رافضي وأضلك عن سبيل الله تبارك وتعالى وجعلك تعتقد عقيدة فاسدة، تعتقد مثلا في عصمة الأئمة وفي أنهم يملكون مقاليد السماء والأرض وأنهم يشفون ويحيون ويميتون، وتعتقد كفر الصحابة وتقابل الله بهذه العقيدة. أولى أم يأتي يهودي فيحاربك وتحاربه وتجاهده فيقتلك، فإذا قتلك كنت بذلك إن شاء الله شهيدا عند الله، فهو بذلك قد ألقى بك إلى الجنة. لكن المبتدع أو الضال إذا ما فتنك عن دينك فهو بذلك قد يسر سبيلك إلى جهنم، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا جميعا منها. فلذلك هذه فائدة عظيمة، ألا وهي أن الفتنة قد تكون أحيانا، أو المفتن الناس عن دينهم أحيانا كثيرة قد يكون أعظم خطرا على الإسلام من المقاتل الذي يقتل المسلمين. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هنا بقى المرونة في الشريعة. بعض الناس من المتنطعين قليل العلم والمعرفة وليسوا من أهل الألباب، يظنون أن الأحكام الشرعية جامدة لا تتغير، خلاص ممنوع القتال داخل الحرم. طب افترض الكفار دخلوا الحرم نعمل ايه؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ما تخليناش نبص الآية بحذافيرها فقط او بلفظها فقط، لكن الآية فيها معنى عظيم جدا. معنى الايه؟ المرونة. يعني لو الحكم ممكن يتغير حسب الحاجة وحسب مقتضى الرخصة، فهنا يرخص الله تبارك وتعالى استثناء عند القتال في الحرم. إذا ما بدأ المشركون بالقتال في الحرم يجوز لنا أن نقاتلهم في الحرم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، ده الأصل، حرمة المسجد الحرام، حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، حتى لو في وسط الكعبة فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا، اسمع بقى، فإن الله غفور رحيم. يعني شوف رحمة الشريعة، لو ناس قتلت المسلمين داخل الحرم، أعظم يعني في جملة أعظم من كده، أن هم استحلوا باحة الحرم وقتلوا المسلمين في داخله وعذبوهم وأراقوا الدماء، ومع ذلك ربنا يقول إيه؟ فإن انتهوا، أي انتهوا عن استحلالهم لحرمة الحرم وحرب المسلمين، وانتهوا قبل كل ذلك عن الشرك بالله، مش بس ربنا سبحانه وتعالى يقبل هذا الانتهاء، لا، فإن الله غفور رحيم، أي أن الله يغفر لهم ويرحمهم. هذه عظمة الشريعة، أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، من أي جرم، حتى لو كان إراقة الدماء داخل الحرم، لو الإنسان تاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله غفور رحيم. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك: وقاتلوهم. هنا بقى الآية المحكمة، الآية اللي نرجع إليها جميع الآيات اللي فيها تخصيص في الجهاد، آية محكمة عامة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله، ويكون الدين لله، ويكون الدين لله، في آية تانية: ويكون الدين كله لله. فهنا معنى عظيم جدا، يقول عبد الله بن عباس: أي حتى لا يسود الشرك ويعلو. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يبقى الغرض الأساسي من القتال ايه؟ هو ده السؤال. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، يقاتل كده ايه يعني، عنده حمية وعنده ولاء لوطنه، ويقاتل بقى عشان تراب الوطن والقومية العربية وتراب مصر، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليعلو ذكره، والرجل يقاتل شجاعة، رجل شجاع، رجل بيحب القتال، بيحب الحرب، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل، هي دي النية الوحيدة التي تقاتل عشانها، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هي دي النية الوحيدة المقبولة في باب القتال. يبقى نقاتل دفاعا عن أوطاننا، ليه؟ لأنها أوطان إسلامية، مش عشان قيمة معينة للأرض أو للتربة، لا، لأنها أوطان مفروض أنها تعلو عليها كلمة الله. فكلمة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جدا: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هو ده بس اللي في سبيل الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك. ولذلك قال العلماء أن الجهاد شرع في حق من منع أن تكون كلمة الله هي العليا. فلو أن بلدا قد أذنت للدعاء أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن ينشروا دين الله وأن يطبقوا أحكام الله على أنفسهم فلم تمنعهم من ذلك وهادنت، وإذا كانت من أهل الكتاب كما قال الله أعطت الجزية عن يد وهم صاغرون، لذلك لا يجوز قتالهم. لكن هنا القتال شرع في حق من منع أن تقام الشريعة وأن يقام أو أن تقام لا إله إلا الله عالية خفاقة. من منع ذلك ومنع الدعاء أن يعني يدعو إلى هذا الأمر فهو بذلك مطلوب قتاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حديث صحيح البخاري ومسلم، فإذا هم قالوها فقد عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها. قال الله تبارك وتعالى فإن انتهوا، أي انتهوا عن الشرك كما قال بذلك جمع من السلف. يعني احنا قلنا الأول ايه، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فإن انتهوا عن الفتنة أي عن الشرك كما يكاد يكون إجماع بذلك، فإن الله فلا عدوان إلا على الظالمين. الظالمين هنا الظلم الأكبر اللي في سورة لقمان في قول الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. فلا عدوان إلا على الظالمين أي إلا على المشركين، هنا هذا هو المعنى، أي إذا انتهوا، أكرر، إذا انتهوا عن الشرك وعن منع الدعاء ومنع إقامة لا إله إلا الله، إذا انتهوا عن ذلك فلا عدوان إلا على الظالمين. قال الله بعد ذلك الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم به. هذه الآية قال ابن عباس أنها نزلت في شأن عام الحديبية، عام الحديبية لما كان هذا شهرا حراما ومنع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى مكة في هذا الشهر الحرام، فإن الله أبدله أن دخل في شهر حرام آخر قصاصا من الله في العام الذي بعده، ثم دخل مكة بعد ذلك وصارت بلدا إسلامية. قال ابن عباس أنها نزلت في هذه المناسبة الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم، وهذه عظمة أخرى من عظمة الشريعة، العدل مع الأعداء، يعني حتى الأعداء معهم عدل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم به، يعني حتى الأعداء لا تتجاوزوا في عقابهم. قال الله تبارك وتعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بإيه؟ بمثل ما عوقبتم به. وقال الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني ما ينفعش ان انت تتعدى حتى مع عدوك. ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. شنآن يعني ايه؟ يعني ظلم وإجرام، ومع ذلك هذا الظلم وهذا الإجرام ها لا يجعلكم تعتدوا عليهم ولا تعدلوا معهم. فهذه والله من أعظم ملامح ومن أعظم آيات الشريعة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم به، ما تتجاوزش في الاعتداء. واتقوا الله، التقوى التي ينبني عليها كل أمر حتى الجهاد. الجهاد يا إخوة عبادة. بعض الـ الـ الـ الـ الـ للأسف الطيارات تحاول أن تتعذر بأنها تجاهد مثلا في العراق أو في أفغانستان في أن تستحل قتل المدنيين من دول أخرى، كما حدث في روسيا مثلا أن قتلوا بعض المدنيين داخل موسكو، هذا لا يجوز. حصروا مرة مدرسة وقتلوا الأطفال أو اضطروا يعني بعد حصارهم، طبعا الروس ما عندهمش قلب، فدخلوا المدرسة والأطفال ماتت، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، هذا لا ليس في ديننا. لذلك فيجب أن نعلم معنى كلمة اتقوا الله بعد آيات القتال، إن القتال ده عبادة، القتال ده شريعة، وكما أن الشريعة مدارها على التقوى فإن الجهاد أيضا مداره على التقوى، فيجب أن تتقي الله حتى وأنت تجاهد، فلا يجوز أبدا قتل المدنيين. لكن طبعا إذا ما كما قلنا دخل المدنيون واحتلوا بلادنا وتترس الأعداء بهم، فلذلك هنا يكون إيه الحكم مختلف. لكن بوجه عام مفيش عذر ان انت بتجاهد او ان انت تحمل السلاح، ان احنا طبعا نحب لك ذلك ونحب لك ان تنصر لا اله الا الله، لكن ليس هذا مدعاة لان تتعدى في جهادك. فالجهاد مداره ايضا على التقوى، كما ان اي عبادة مدارها على التقوى. ان الله اعلموا ان الله مع المتقين. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك آية غاية في الأهمية، وللأسف كثير من الناس يفهمها فهما خاطئا ويستدل بها على أمر فاسد. الآية دي بتقول إيه؟ وأنفقوا في سبيل الله، اسمع بقى، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله مع المحسنين. لا، إن الله، لا، وأحسنوا إن الله مع المحسنين، إن الله يحب المحسنين، جزاكم الله خيرا. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. تيجي تلاقي بقى إيه، واحد يقوم جايب لك الشق بتاعه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويبدأ إنه إيه يستدل به على ترك العمل للدين، وأن هذا العمل للدين إذا كان سيؤدي إلى ضرر فيك وإلى قلة في مالك أو قلة في أمك، فهذا الأمر يعد من التهلكة ولا يجوز. وتسمع كلام عجيب جدا، تسمع يقول لك مثلا إيه، أيام بداية الانتفاضة ومطالبة إخواننا الفلسطينيين مثلا ببقية الدول إنها تساعدهم وكده، يقول لك ده طول عمرهم يعني بيفرطوا وفي الآخر عايزين نقاتل حتى آخر جندي مصري، وتفرقة ولا، أو ده تهلكة، وآن لنا أن نتمتع بالسلام وألا يعني ندخل في ويلات الحرب لأن هذه تهلكة، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا كله كلام فاسد، والآية مقتضاها عكس ذلك، عكس هذا المعنى. فقال حذيفة رضي الله عنه كما عند البخاري أن هذه الآية وأن التهلكة هنا المقصود بها ترك الإنفاق في سبيل الله وترك الإنفاق على الجهاد، هذه التهلكة في الآية. صرح بذلك حذيفة. وقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، تعلمون أبو أيوب الذي أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بعد الهجرة، أبو أيوب في فتح القسطنطينية، محاولات يعني لفتح القسطنطينية في البداية، فإذا برجل من المهاجرين يحمل على الأعداء، دخل عليهم لوحده وجعل يقتل فيهم، فقال المسلمون ألقى بيده إلى التهلكة، ده موت نفسه، ده رمى نفسه وسطهم بيقتل فيهم. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إنما نحن أعلم منكم بهذه الآية، نحن معشر الأنصار أعلم منكم بهذه الآية، إنما نزلت فينا فقد شهدنا المشاهد مع رسول الله وحاربنا معه، فلما وضعت الحرب أوزارها، ده كله كلام أبي أيوب، لما وضعت الحرب أوزارها إذا بنا نقول نعود إلى أبنائنا وأموالنا فنقيم فيهم، فنزلت فينا هذه الآية. شوف بقى كلام أبي أيوب، فكانت التهلكة في هذه الآية الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وجمع كبير من أهل الحديث، حديث يعني في غاية الصحة. أبو أيوب بيفسر لنا الآية، بيقول هذه نازلت فينا معشر الأنصار لما قلنا بقى إيه، إحنا جاهدنا وعملنا اللي علينا بقى، نقعد بقى وسط أبنائنا ونراعي مصالحنا، كانت هذه هي التهلكة. والله جل وعلا قال في أول الآية وأنفقوا في سبيل الله، بعدها على طول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال أيضا البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه لما جاء رجل يسأله يا براء ما قولك إذا حملت على العدو وحدي، أهذا من إلقاء يدي بالتهلكة؟ فقال البراء لا، إنما قال الله لرسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. هنا ربنا يأمر النبي بالقتال في سبيل الله وأنه مسؤول عن نفسه. قال البراء بعد ذلك إنما نزلت هذه الآية في النفقة، أي أن ترك النفقة هو التهلكة. وبه أيضا قال عبد الله بن عباس يكاد يكون إجماع في فهم هذه الآية أن التهلكة هنا المراد بها عكس ما يريده الناس تماما، اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع، كلمة فاسدة، كلمة خبيثة، لا أدري من ابتدعها، لكن لا، اللي يعوزوا الجامع، والجامع هنا يعني ممكن نقول عنه كناية عن الدين. ف فالذي يريده الدين والذي يحتاجه الدين، والدين إذا احتاج إلى روحك حتى فإنها تحرم على بيتك. هذا هو المعنى الحقيقي، وهذه التهلكة. التهلكة تهلكة النفس بالشح، وتهلكة الأمة. لو الأمة كلها تركت الإنفاق في سبيل الله، ألن تضعف الأمة؟ ألن تعجز الأمة؟ هذه التهلكة الحقيقية. لكن نحن نقول إن التهلكة إن احنا نرمي نفسنا على الأعداء، أبدا والله ليس التهلكة، إنما هو ضعف في التوكل. وجملة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب القتال والجهاد في سبيل الله تشي بهذا المعنى. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث العجيب ده، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع. العينة قال العلماء في تفسيرها أي الذي يبيع سلعة بالآجل، يعني زي ما نقول كده بالتقسيط، فيشتريها من صاحبها قبل أن يتم ثمنها. ها لسه بقى الراجل اتزنق مش قادر يتم، فياخدها منه بسعر أقل مما اشترى مما باعها له. قال جمع من أهل العلم في شرح هذا الحديث أن هذه هي المقصود بالعينة. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، رضيتم أن تقعدوا بقى في المزارع وفي الحقول وتزرعوا بقى وبالدنيا بقى، رضيتم بالدنيا بمعنى أصح. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر في رعيها وفي الرضا بتفاصيل الدنيا وتركتم الجهاد، اسمع بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول العقاب إيه، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ما قالش حتى ترجعوا إلى الجهاد، لكن قال إيه، حتى ترجعوا إلى دينكم، لأن دينكم ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا هنا معنى الحديث إيه، لو إحنا خدنا الدنيا ورضينا بيها وتركنا نصرة الدين وتركنا العمل للدين وتركنا أن نرفع هذا الدين على عاتقنا لكي نقيمه في أمتنا، فلذلك يسلط علينا. وللأسف قد كان كثير منا قد طبق هذا الحديث، قد تبايع بالعينة وقد رضي بالزرع، رضي بالدنيا ورضي بالقليل منها وبحقرتها، وترك الجهاد بسبيل الله خوفا. لأن الجهاد ليس مقصورا كما ذكرت من قبل على القتال، إنما معنى الجهاد أوسع من ذلك بكثير. قال الله جل وعلا عن القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال الله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. قال الله تبارك وتعالى نفر، النفير هنا يستعمل مع طلب العلم والتعليم والدعوة إلى الله، كل هذا يعد من الجهاد. فإذا ترك الإنسان هذا الأمر وترك نصرة الدين خوفا على أمنه وخوفا على رزقه وخوفا على حياته، فهي حقيقة التهلكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. ياه للدرجات أهمية القتال، أهمية الجهاد في سبيل الله. قال من مات ولم يغزو، طب احنا ما غزناش، على الأقل تبقى بتتقطع كده عشان تنصر إخوانك في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي لبنان، تحاول انك تنصر المسلمين حتى بالدعاء. هذا يراه الله من قلبك، يرى أنك فعلا تريد أن تجاهد. فإذا ما رأى الله منك هذا الصدق، فإذا مت فلم تمت ميتة جاهلية، أما دون ذلك فهي ميتة كميتة أبي جهل وفرعون عليهما من الله ما يستحقون. ثم قال الله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، والذي نفس محمد بيده. أنا بوريك الأحاديث اللي بتقولك عكس المعنى الناس متصوراه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقتل في سبيل الله، هو بقى كده النبي صلى الله عليه وسلم بيلقي بيده إلى التهلكة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في باقي الحديث، ووالله لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله قط، لولا أن أنا بس يعني مش عايز كل الغزوات أطلع فيها فيكون الناس في المدينة بغير نبي ولا يجدون أحدا يعلمهم الدين ويعلمهم شرائع الإسلام التي تستمر بعد موتي، ما قعدت خلف سرية تغزو قط. دي كلها بعض الأحاديث، هناك أحاديث أكثر من ذلك بكثير. فهؤلاء يعني نقول لهم كده، يعني لو كان بقى خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه وهو يقول في آخر حياته، يقول اسمع كلمة خالد كده، والله لقد طلبت الموت في مظانه مظنه يعني ايه؟ يعني المكان ده فيه موت اروح، المكان اللي هناك العراق فيها موت اروح، اللي مفيش مكان، لقد طلبت الموت في مظانه، وما في جسدي موضع شبر الا وفيه طعنة سيف او رمية رمح او ضربة بسهم، ووالله ما من ليلة يهدى الي فيها عروس انا لها محب، ليلة زفاف احب الي من ليلة ابيتها في البرد متترسا انتظر الصبح ليغير على اعداء الله سبحانه وتعالى. يبقى كده كان خالد بن الوليد بيلقي بيده الى التهلكة. البراء بن مالك رضي الله عنه اخو سيدنا انس بن مالك في فتح اليمامة، في موقعة اليمامة، في حرب مسيلمة الكذاب، لما تترس مسيلمة بحديقة عالية الاسوار وكانت مغلقة من الداخل فالمسلمون لا يستطيعون فتح الباب، ماذا فعل البراء؟ قال البسوني الدروع، لبس الدروع، ثم قال ارفعوني على أسنة الرماح فألقوني عليه. يفاجئ الأعداء وجيش مسيلمة إن البراء نزل عليهم من السماء، ينزل عليهم ويقتل فيهم ويعمل فيهم سيفه ويصاب في هذا اليوم ب84 طعنة ويفتح للمسلمين من الداخل، فيدخل المسلمون وينتصر في يوم اليمامة بفضل الله ثم بفضل إلقاء هذا الرجل بنفسه على الأعداء. يبقى كده ألقى بيده إلى التهلكة. على فكرة في هذا اليوم لم يمت، لم يمت البراء رضي الله عنه، ولم يمت خالد وليس في جسده موضع شبر. عشان كده آخر كلمة قالها خالد نسيتها، قال إيه؟ واليوم أموت على فراشي حتف أنفي كما تموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. الجبناء دول خايفين من إيه؟ إذا كان أنا ما عنديش مكان ما فيهوش ضربة ومع ذلك ما موتش، ما موت النهاردة على فراش، يبقى الناس تخاف من إيه؟ الناس تجبل عن إيه؟ لن تموت إلا إذا جاء أجلك، إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى لك. وما أحبها من موتة. يعني سمعت البارحة ممن أثق به، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى وأن ينزع عنه ما هو فيه من بلاء، إن الطبيب لما اشتد عليه المرض في القلب قال له عليك ألا تخطب، ما عدتش تخطب بقى خلاص، ما عدتش ينفع، الانفعال هيضرك وممكن قلبك يتأثر بهذا. وهذا الذي حدثني به أحد القريبين منه أو أحد من يعرفه، فقال للطبيب يعني لو أنا خطبت هموت يعني؟ هذا ما أريده، ما أحلاها من موت أن أموت وأنا أدعو إلى ربي جل وعلا. ما حدش يخاف، الموت هذا بيد الله تبارك وتعالى وحده. فلذلك يعني لما نيجي نسأل الناس دي اللي بتخاف دي نقول لهم البراء بقى كان بيلقي بنفسه لما نزل على الأعداء. البراء لم يمت إلا بعدها بأعوام في غزوة، خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على البراء إيه؟ على الحديث رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، في رواية صحيحة، ومنهم البراء بن مالك. ففي أحد الغزوات المسلمين الفتح تأخر فذهبوا للبراء بن مالك وقالوا يا براء أقسم على ربك أن يفتح علينا هذه البلد وأن يمنحنا أكتاف المشركين، يعني نذبحهم. فقال البراء وهو يدعو الله تبارك وتعالى في صبيحة يوم وفاته، قال اللهم إني أقسمت عليك أن تمنحنا اليوم أكتافهم وأن تلحقني بنبيك صلى الله عليه وسلم. فمات من هذا اليوم. كان بيلقي بنفسه إلى التهلكة ساعتها؟ لا والله، ما هي بتهلكة، إنما كان يلقي بنفسه في الجنة كما فعل أنس بن النضر، عم أنس بن مالك، عائلة عظيمة. أنس بن النضر يدخل يوم أحد ويمشي بين المشركين فيقابله سعد بن معاذ فيقول إلى أين؟ قال واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع، ما عرفتش أعمل اللي عمله. دخل قال من يبايع على الموت، ودخل يقتل فيهم. أصيب هذا اليوم ب94 طعنة حتى لم تعرفه أخته إلا ببنانه، إلا في علامة كانت في إصبعه. أنا طولت في الآية دي لأنها معنى ومفهوم خاطئ عند كثير من الناس أن التهلكة هي ترك العمل. لو قال قائل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كلمة أصولية مشهورة جدا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي قاعدة صحيحة، لكن هنا نقول لهم طب قولوا اللفظ من الأول، ما تجيبش اللفظ مقطوع. قال الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهنا ما ينفعش إن احنا نقطع الآيات، ما ينفعش إن احنا نبتر النصوص عشان نوصل لأدلة ونلوي أعناق الأدلة حتى نؤصل لمعتقدنا. لا، بل الصحيح أن التهلكة هنا وأكرر هي في ترك العمل لدين الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وأتموا الحجة والعمرة لله. هذه الآية استدل بها جمع كبير من أهل العلم على أنها الآية التي بدأت فيها فرضية الحج، على خلاف بين آية آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، خلاف ما التي فرضت الحج، ليس هذا ما يعنينا. لكن أيضا معنى كلمة وأتموا الحج والعمرة لله، اتفق العلماء على أن الحج والعمرة إذا ما بدأ الإنسان فيه فإنه قد وجب عليه أن يتمه، وقد نقل هذا الاتفاق ابن كثير وغيره من أهل العلم، إجماع من العلماء أن أنت إذا شرعت في الحج حتى لو كانت حجة غير حجة الفريضة، وحتى لو كنت من القائلين باستحباب العمرة وليس بوجوبها، فالعمرة على قولين من أقوال الفقهاء، قول بأنها واجبة مرة واحدة في العمر، وقول آخر أنها مستحبة. فإذا كنت حتى من القائلين باستحبابها، فإذا ما شرعت في العمرة عملا بهذه الآية وجب عليك إتمام العمرة والحج لله سبحانه وتعالى، هذا استدل به. وقال أيضا بعض الناس أنهم قاسوا الحج لما أتى مع العمرة في نفس الآية، استدلوا أن العمرة واجبة. ياريت الأخوات يخفضن صوتهن قليلا، ياريت، يعني إيه؟ هذا درس علم فالأفضل أن تستمعوا. قال الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فاستدلوا أن العمرة أيضا واجبة لأنها أتت مع الحج، وهو خلاف سائغ، الله أعلم بترجيحه، لست من أهل الترجيح، فمن شاء أن يأخذ بأحد أقوال أهل العلم فالأمر فيه سعة. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: لله. يعني إحنا من حج المين؟ لله. مش عشان بقى يجي واحد ويقوم رسم على البيت طيارة ولا سفينة ويقعد يقول حج مبرور وذنب مغفور والكلام ده، ليه لازم نبين للناس ان احنا عملنا العبادات؟ الله تبارك وتعالى يقول ان الحج والعمرة انما يكون لله. للأسف بعض الناس قد يعني يبدو من بعض افعالهم سوء نية او دخل في هذه النية. الاصل انك تحج لله ولا تذيع امام الناس جميعا، مش لازم يعني تكتب على البيت ان انت هتحج، هذا امر يعني مما عمت به البلوى للأسف. فان احصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم أي منعتم عن الحج والعمرة. وقيل أنها نزلت في عام الحديبية لما منع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمر فمنعوه. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني أنت رايح تعتمر فما قدرتش، فعليك إيه؟ ما استيسر من الهدي. واختلفوا هل الإحصار يكون بالعدو فقط أم بأسباب أخرى؟ ممكن أسباب أخرى تخليك ما تعرفش تعمل عمرة، زي إيه مثلا؟ مرض في الطريق، السيارة عطلت، تهت وانت رايح السكة. اختلف العلماء، فمنهم من قصره على العدو فقط، العدو أن يمنعك، وإلا فإذا ما منعك سبب آخر فلا هدي عليك، فلا هدي عليك. وهذا قول ابن عباس وعبد الله بن عمر وطاووس والزهري وزيد بن أسلم. وقيل أن الإحصار أوسع من ذلك، فكل شيء منعك عن الحج أو العمرة وقد نويت وأحرمت فبذلك وجبت عليك الهدي، وهو الأظهر والأصح لما ثبتت به الأدلة. وما استيسر من الهدي، قال علي بن أبي طالب: شاء يكفيك في الهدي خروف أو ماعز أو جدي، ما استيسر أقل حاجة اللي هو إيه من جنس الضأن. وقالت عائشة وابن عمر: لا يجوز إلا بقرا أو إبلا، وهذا مرجوح ومردود عليه. والراجح وقول عبد الله بن عباس: إذا كان موسرا، يعني إذا كان غني، فعليه ذبح من الإبل، ففي عام الحديبية ذبحت الإبل وذبحت البقر، وإذا كان أقل في الإيسار ذبحت عنه إيه بقرة، وإذا كان فقيرا لا يستطيع فعلى الأقل إيه شاء. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. تعرفين أن المعتمر ما بيحلقش، هو في الأول قبل ما هو بيحرم خلاص بيحلق في الاول، وخلاص ممنوع عليه انه يحلق بعد كده الا لما ايه يخلص. فهذه معطوفة على الراجح على قول الله: واتموا الحج والعمرة. يبقى السياق ايه؟ واتموا الحج والعمرة ولا تحلقوا رؤوسكم. خلي بعدين الاحصار ده، دي جملة استثنائية، فولا تحلقوا رؤوسكم معطوفة على اتمام الحج والعمرة. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني تتموا بقى شعائر الحج خالص وتتموا النسك كله، وتبتدوا ايه تقوموا ايه تحلقوا رؤوسكم عندما يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية نزلت في شأن كعب بن عجرة هذا الصحابي، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد يعني من أصحاب الأعذار وكان مريضا، فلم يستطع أن يعني هذا الرجل كان إذا طال شعره ها كثر فيه القمل الحشرات، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مرض وقد يعني نزل القمل على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما كنت أدري أنه بلغ بك هكذا، أما تجد شاء؟ فقال لا، قال فعليك بالصيام 3 أيام. يبقى توضيح الصيام هنا يبقى إيه 3 أيام، هو عايز يحلق، عايز يحلق قبل إيه قبل ما يستحل من إحرامه، فقال إيه تصيام 3 أيام؟ قال لا لا أستطيع، فقال فعليك بالصدقة نصف صاع على 6 مساكين، هذا بلفظ النبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إيه نصف صاع على كل مسكين 6 مساكين، يعني إيه 3 أصوع. تمام، هو ده اللي عايز يحلق قبل أن يستحل من إحرامه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وبدام جت أو يبقى الأمر على إيه على التخيير والسعة. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. من تمتع بالعمرة، تعرفين التمتع بالعمرة أن أنت يا إما أنك أنت تبدأ وأنت طالع وتحلم تهل تقول لبيك الله بعمرة وحج، أو أن تهل بعمرة ثم تستحل منها، وهذه صفة صحيحة على أقوال الفقهاء أن تستحل من إحرامك بالعمرة وتعود لتحرم بحجة، هذان أو هاتين الصفتين في الاثنين عليك هدي فيهما. فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وإيه وذبح، قيل شاء وقيل غير ذلك، وهذا دليل على مشروعية التمتع خلافا لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في هذه المسألة، فقد اجتهد عمر رضي الله عنه، وللمجتهد إن أخطأ أجر واحد وإن أصاب فله أجران، وقد اجتهد عمر رضي الله عنه وأصاب أجرا واحدا، فإن التمتع جاء في كتاب الله وفعله النبي، وقد صرح عمر أنه إنما استحب لأصحابه أن يكثروا من زيارة البيت، فما يجيش يعمل الحج والعمرة مع بعض، لا تيجي مرة في عمرة ومرة في حج، وقد أنكر عليه الصحابة هذا، لكن لا نبدعه لأنه بذلك قد استقى منهجا علميا، وقد قال النبي وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لا نفعل كما فعلت الروافض أنهم بذلك يظنون أن عمر قد ضل أو قد خرج عن الملة، لا إنما هو مجرد اجتهاد، وقد خالفه في ذلك الصحابة ولم يبدعه أحد أو يفسقه أحد بذلك. فمن لم يجد أي هديا، المتمتع ما قدرش أنه يذبح خروف مثلا أو غيره، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. يعني إيه اللي ملقاش هدي 3 أيام؟ قال العلماء يفضل أن تكون قبل يوم عرفة، ومنهم من أجاز كالشعبي أن يكون منهم يوم عرفة، فيومين قبل عرفة ويوم عرفة، وهذا مرجوح والصحيح وأبسط وأوسط الأقوال أن تكون في أيام 10 الأوائل من ذي الحجة، هذا هو الأفضل. واختلفوا في أيام التشريق، فمنهم من أجاز كعائشة وابن عمر وعلي، ومنهم من خالف وقال لا يجوز الصيام في أيام التشريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، تلك 10 كاملة. هذا تأكيد، وهذا من لغة العرب زي ما تقول إيه رأيت بعيني، يعني هترى بإيه، حد هيرى بفهمه مثلا، أكيد بالعين، هذا من لغة العرب، يجوز التأكيد أن يأتي المعنى مرة أخرى لتأكيده، فلازم تكون 10 أيام تصومهم إذا ما لم تجد هديا، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال ابن عباس وغيره من الصحابة أي أهل الحرم، فأهل الحرم إجماع أن ليس لهم تمتع، أهل مكة لا يتمتعون، هذا ليس فيهم، وهذا مما أجمع عليه الصحابة ولا أعرف مخالف، ليس التمتع لأهل الحرم إنما التمتع لغيرهم. وقال ابن جرير أهل الحرم وما بينه وبين الميقات، المواقيت كلها، المنطقة دي كلها، أيضا ممن تنطبق عليهم الآية، وقول الشافعي هو الأوسط أي أهل الحرم ومن كان على مسافة من الحرم لا تستوجب أن يصلي قصرا، فهذا من الحضور وليس من المسافرين، وعليه فليس عليه هدي ولا يتمتع. ثم قال الله: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.